حكم السيوط الشريعة حده حده لا حد له هذا أمر عند الحاكم يوسف ما الثابت عليه يعني هذا الأمر من قوى هذا العدل هذا يوم رأي الحاكم يوسف ما ما علمت ما جرى شيء لأن مثل هذا ما وقع سابقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.